فصل. خطاب الوضع خبر استفيد من نصب الشارع علما معرفا لحكمه. يقول علماء الأصول إن خطاب الشارع علما خطاب تكليف خطاب تكليف وخطاب وضع. وخطاب التكليف هو الذي يكون في الأمر والنهي المعبر عنه بالأحكام التكليفية الخمسة: الأمر الواجب والمستحب والنهي عن المحرم المكروه، وكذلك فيما خلا من نفس ودم وهو المباح، وهو نوع وهو يدخل تحت جنس الحكم. فهذه الأحكام الخمسة هي الأحكام التكليفية التي فيها الأمر والنهي. والأحكام التكليفية مناطها العلم والقدرة، لا بد فيها من العلم والقدرة. أما من كان عاجزا أو غير قادر أو لا يعلم فلا يكفر الأحكام الشرعية. هذه الأحكام التكليفية. فلما كانت الأحكام التكليفية لها وصف خاص يختلف عن خطاب الوضع، خصوا خطاب الوضع بتعريف خاص. خطاب الوضع وسمي الخطاب خطاب وضع لأنها أشياء وضعها الشارع ورتب عليها المسببات التي علمها بها، فهي وضعها الشارع وجعل رتب عليها مسببات وأحكام تكون بوجود هذه الأحكام الوضعية، وسيأتي بيانها في كلام صنف رحمه الله لأنه تكلم عليها واحدا واحدا. وقلنا إنه سميت أحكام الوضعية لأن الشارع جعلها أحكام موضوعة. فما من الأحكام الوضعية مثل أسباب السبب مثل الوقت سبب للصلاة، فإذا وعلامة العادة في وقت الصلاة، ومثل الحول والنصاب، هذا شرط وهذا سبب. فالنصاب سبب والحول شرط. فكأن الشارع يقول إذا وجد السبب أو وجد الشرط فإني وضعت أحكاما وهي وجوب الزكاة، وإذا وجد الوقت وهو شرط الصلاة فإني وضعت وجوب وقت الصلاة، وإذا وجدت الاستطاعة في الحج فإني وضعت وجوب الحج، وهكذا إذا وجد الحي فإني وضعت الصلاة وضع الصلاة عن المرأة وأنها تحرم عليها وما كذلك بقية الأحكام. فلهذا سميت أحكاما وضعية لأن الشارع وضعها وجعلها أعلاما معرفة لمسبباتها ودلالة على ما يترتب عليها من أحكام. ولهذا قال المصنف هو خبر مستفيد من نصب الشارع، يعني نصبه الشارع، يعني لابد من أشياء ينصبها الشارع، لأن الرسول عليه السلام ذهب وتوفي وقد بين الأحكام وليس موجودا يسأل، لكن بين الأحكام وأعلمه الله عز وجل بهذه الأحكام التي وضعها بالأسباب والشروط والموانع، ثم عليها عن الأمة بوجود أسباب والشروط والموانع وما يلحق بها من الأحكام الوضعية الأخرى. مع الكلام في هل هي الأحكام الوضعية أو لا، لكن التي اتفق عليها الأسباب والشروط والموانع، أما غيره فموضع خلاف. فهو خبر جديد من نصب الشارع، نصبه الشارع علما، يعني على هذا الشيء معرفا نعرف به حكمه، ويقال معرفا لحكمه. سيأتينا في باب الكلام في باب الشارع أيضا أنه ليس مجرد علم محض ليس له تأثير، بل له تأثير، وأن السبب له تأثير بمسببه، لكن هو هنا هو معرف لحكمه ودال عليه مثل وجود وقت الصلاة دلالة على وجود الصلاة، وجود النصاب مع الحول دلالة على وجوب الزكاة، وهكذا سائر الأحكام، سائر الأسباب والشروط والموانع. ولا يشترط له تكليف، لا يشترط له تكليف، بل إنه يعم المكلف وغير المكلف. ولهذا إذا وجدت وجد السبب رتب عليه المسبب. مثال ذلك من قتل إنسان خطأ، قتل خطأ ما بالسلاح أو بالسيارة، أتلف ماله خطأ غلط، صبي قتل إنسان غير مكلف، فلا يستطيع تكليف لا من جهته أنه يستطيع مكلف، وكذلك أيضا إذا كان الإنسان في حاله غير بها مكلف، إما لعدم علم أو لنوم أو لغير ذلك، مثل انقلب على إنسان فأتلفه أو صدم إنسان وقتله بلا قصد منه ولا عمده، نقول يترتب عليه مسببه وهو وجوب الدية، وجوب الدية وإن كان هو لا إثم عليه وليس مكلف لهذه الحال، لأنه يترتب عليه ترتب المسبب لوجود سببه، ترتب المسبب لوجود سببه ولا كسب أيضا، يعني قدرة على ذلك، هذا كسب ولا قدرة على ذلك، فلو أنه كان من نصفه بغير قدرته حصل منه إتلاف للمال وغيره فإنه يضمنه لوجود السبب وهو إتلاف المال أو إتلاف النفس، ولا علم ولا قدرة، ولو حصل منه أيضا بلا علم ولا قدرة. المقصود كل هذا بيان أنه لا يشترط له هذه الأمور وهو يجمعها يسمى التكليف، والمكلف إما قد يكون بعدم العلم أو بعدم القدرة أو بعدم الكسب، فهذه الأشياء تفسير للتكليف الذي ذكره، فلا يشترط له التكليف لواحد من هذه الأمور سواء كان مع عدم العلم أو مع عدم القدرة أو مع عدم الكسب. وهذا حتى يكون فيصلا بينه وبين الأحكام التكليفية، الأحكام التكليفية يشترط له ماذا؟ يشترط لهما العلم والقدرة. ولهذا الإنسان إذا لم يستطع الصلاة قائما يصلي جالسا قاعدا، إذا لم يستطع الوضوء يتيمم، إذا لم يستطع الحج لا يلزمه. إذا الأحكام التكليفية بالأمر والنهي منابتا بماذا؟ بالتكليف، فلا تكليف بالأوامر والنواهي إلا مع العلم والقدرة. هنالك أمور اختلف فيها، هنالك لا شك، لكن هذا هو الأصل العام، لكن هنالك أمور اختلف فيها، مثل إنسان أسلم وما صلى الصلوات الخمس ما يعلم، هل هي واجب عليه أو واجب عليه؟ إنسان يعني كل أحد الإبن ويصلي بلا وضوء ما يدري ما يعلم أنها توجب الوضوء وهكذا، هذه موضع خلاف، لكن قاعدة العام والأصل العام عندنا أنه لا تكليف إلا بعد العلم والقدرة في باب الأوامر والنواهي، بخلاف الأحكام الوضعية والتكليف، بخلاف الأحكام الوضعية لا يشترط فيها التكليف لأنها ليست لأن لا يشترط فيها التكليف لا من باب الكسب والقدرة والعلم إلا ما استثني كما سيأتي. واعلم أن الأحكام الوضعية على قسمين، قسم تحت قدرة المكلف وقسم خارج عن قدرة المكلف، وكلاها وكلا القسمين لا يشترط فيه التكليف. مثال القسم الذي لا يدخل تحت قدرة المكلف هو دخول وقت الصلاة، دخول وقت الصلاة ليست تحت قدرة المكلف، هذا واضح، إنما إذا دخل وقت الصلاة وجبت عليك الصلاة، ما دخل وقت الصلاة ليس دخول وقت داخلا تحت قدرتك. الحيض سبب لامتناع المرأة من الصلاة وغيرها من أحكام الأخرى، وجود الحيض ليس في الأصل ليس داخلا تحت قدرتك، إذن هي سواء كانت داخلة تحت القدرة كهائل هذه الأشياء غير داخل تحت القدرة ثانية لله أو داخل تحت القدرة. مثاله مثلا وجود النصاب أو ملك النصاب في باب الزكاة. الإنسان ممكن يعمل ويحسن النصاب، ليس كذلك؟ ممكن يدخل داخل تحت قدرته. تحصيل المال لأجل أن يكون مستطيعا حتى يحج، ممكن أن يحصل المال، ليس كذلك؟ ممكن. لكن هذه الأسباب لست مأمورا بها، فلا نقول للإنسان عليك أن تعمل وأن تكسب حتى تحصل نصابا ثم بعد ذلك تجب عليك الزكاة من وقوع الحول، أو أن تستلم النصاب من الغنم ثم تصومها ويجب عليك الزكاة. ونقول لا يجب عليك تحصيل المال لأجل الاستطاعة حتى يكون الحج عليك واجبا. إذن الأحكام الوضعية سواء كانت داخلة تحت قدرة المكلف أو ليست تحت داخلة تحت قدرة المكلف لا يشترط لها التفريج، قد إلا سبب عقوبة أو نقل ملك. استثني سبب العقوبة، سبب العقوبة أو نقل ملك. سبب العقوبة يشترط لها العلم، لو أن إنسان قتل إنسان، قتل إنسان إذا ما عرف يظنه حربيا فقتل مسلما، أو قتل إنسان بلا علم يظنه الصيد ورمى على الصيد فقتل إنسان معصوم الدم، نقول لا قصاص عليه، لأنه في مثل هذه الحال، في مثل هذه الحال لو قيل إنه يقتص منه لخرج الأمر عن قانون العدل ولحصل شيء من الظلم والفساد. فلهذا كان برحمة الله عز وجل أنه بمثل العقوبة، مثل العقوبة يشترط العلم. لو أن إنسان وفي أمران يظن هذا وجهه ويأجل في الجهة ما نقيم عليه الحد بسبب العقوبة لأنه يشترط فيه العلم، فأسباب العقوبات يشترط فيها العلم. كذلك نقل الملك يشترط فيه العلم. هذان الأمران وهو العقوبات وانتقال الأملاك حتى يتحقق للناس استقامة أمور وسيرها على طريق الصحيح يشترط العلم في باب العقوبات وفي نقل الأملاك. فيشترط مثلا في نقل الملك أن يكون الإنسان عالم بسبب نقل الملك، فلو أنه عقد البيع تلفظ بالبيع وهو لا يعلم أن هذا لفظ من ألفاظ البيع، إنسان عنده تلفظ بالبيع، أو إنسان تلفظ بلفظ عند قوم هو للتنبيه أو للهبة أو للوقف وهو لا يظن وهو يجهل ذلك، نقول لا ينتقل الملك حتى لا يترتب عليه الفساد في ذهاب الأملاك والأموال وهو لم يتسبب إلى ذلك بل تلفظ بكلام الله. فمن لهذا استثني هذان الأمران من الأحكام الوضعية بعدم اشتراط العلم فيها، وهو سوء العقوبة ونقل الملك وما سوى ذلك، ولا يشترط شيء من ذلك، والله أعلم. نرفع الأقصى غروب. نقل الملك لو أن الإنسان تلفظ بالبيع، تلفظ بالبيع جاهلا بالبيع تكلم به وهو لا يجد بيع سيارة أو بيت أو أرض، وما يعلم من هذا اللفظ لفظ بيع، ما نقول لزمك البيع وعليك ويلزمك لأنه اشترط به العلم. الذهني هو الذي يوجد في الأذهان ولا يتحقق في الأعيان، والخارجي هو الذي يتحقق في الأذهان والأعيان، لأن الذهن ربما صور أشياء لا تتحقق، يتصور أشياء لا تتحقق، وربما تصور أشياء ويمكن لها وجود. ليس العبرة بالجواز الذهني وجواز الخارجي، وقصدي ليس العبرة بالجواز الذهني والجواز الخارجي، وأنه ليس معتبر وإن كان هذا ربما تحقق. قال مصنف رحمه الله تعالى قال وأقسام، وأقسام خطاب الوضع، علة وسبب وشر ومعنى، وهذه ستأتي هذه التقاسيم. وذكر العلة في خطاب الوضع، وبعضهم يجعلها داخل في السبب وبعضهم لا يجعلها في خطاب الوضع. وأدخلها أيضا يعني أشار الشارع رحمه الله إلى شيء من هذا وبين أن لا شيء من خلاف هذا. فالمقصود أنها أن المصنف رحمه الله وأيضا المقدام رحمه الله أيضا كلام الشارع أيضا لأنه جعل من خطاب الوضع العلة علة وسبب وشرط ومعنى. وهنالك أمور أخرى أيضا مختلف فيها وأشار إليها من خطاب الوضع ولا لا، لكن أشار إلى أربعة. والأولى هي العلة، قال والعلة أصلا يعني في الأصل في أصل اللغة. العلة في الأصل عرض موجب لخروج البدن الحيواني عن الاعتدال الطبيعي. العلة في أصل اللغة المرض، يعني عند البدن حصل له شيء من المرض فهي عرض، يعني عرض له بعد أن لم يكن، هذا موجب لخروج البدن. هذه هي تعريف العلة في الأصل، وهو ما يعرض للبدن، لأن البدن في حال الاعتدال الطبيعي يكون معتدلا فلا يؤثر عليه الحرارة ولا برودة، فيكون مستويا معتدلا فلا يخرج عن حالة الاعتدال الطبيعي. فإذا حصل له علة من المرض خرج أوجبت له هذه العلة، أوجبت له خروج البدن بسبب ما عرض له. قال خروج البدن الحيواني، البدن الحيواني يخرج البدن النباتي لأن ما يعرض له لا يسمى علة، عن الاعتدال الطبيعي. هذه أصلها في العلة، هو ما يعرض، هو العرض الموجب لخروج البدن. فاستعيرت هذه العلة من هذا الأصل إلى المعنى الأخرى، ولهذا قال ثم استعيرت عقدا، وإلا هي لا تطلب في الأصل وليس لها في أصل اللغة إطلاقها على هذا المعنى، لكن استعيرت عقدا بما أوجب حكما. أوجب الشيء هو تأثير الشيء، إيجاب الشيء وتأثيره، فما أوجب حكما عقليا لذاته، يعني لا لأمر خارج عنه، إنما لذاته أوجب هذا حكم عقلي. وضرب مثال ككسر للانكسار، الانكسار معلوم الكسر علة، هكذا يطلقون هم، يعني يقولون اصطلاحا يعني كل معلول له علة، والعلة لا بد لها من معلول. فالكسر حينما تكسر الشيء يوجب ويؤثر الانكسار، يوجب ويؤثر الانكسار. فسمي وجود الانكسار وهو المعلوم لعلة الكسر سمي علة استعارة من المعنى اللغوي من جهة أمر عرض له خرج به عن حالته. فكذلك هذا الانكسار عرض بعد أن لم يكن بسبب الكسر، وعلته هو الكسر. ثم شرعا بما أوجب بما أثر حكمه، يسمون إيجاب الشرع أو ما أوجبه أوجب أي أثر حكما شرعيا لا محالة، يعني قطعا، يعني بإيجاب الشرع لا بغير الشرع. ولهذا قيده قال بما أوجب حكما شرعيا من جميع الواجبات الشرعية. قال وهو المركب، وضرب بها القلوب المركب من مقتضيه وشرطه ومحله وأهله. عندنا مقتضيه هو الأمر، يعني مثلا مثاله الصلاة، مثاله الصلاة، مقتضيه هو أمر الشارع، مقتضيه هو أمر الشارع، ومحله الصلاة، ومحله الصلاة، وأهله المصلي، وأهله المصلي. ذكر شرط الاجتهاد وشرطه الشرع. كذلك شرطه أهلية المصلي، إذا كان أهلا لتوجه الخطاب إليه سمي شرطا لوجوب الصلاة. فالصلاة مثلا أمر بها الشارع، فالعلة هي مجموع هذه الأشياء الأربعة: المقتضي والشرط والمحل والأهل. سمي المجموع علة علة، وهو مركب من أمر الشارع وشرطه وهو أهلية المصلي لتوجه الخطاب إليه كونه مكلفا، ومحله الصلاة وأهله هو المصلي. هذا تقسيم أخذوه يعني أيضا من تقسيم العلة العقلية، من تقسيم العلة العقلية فلها هذه التقاسيم الأربعة. ويطلق أيضا هذا هو الإطلاق، ويطلق إطلاقا آخر ولمقتضيه، يطلق تطلق العلة أيضا على مقتضيه، على مقتضيه وحده أيضا، يعني يقال علة علة هذا الشيء هو مقتضيه وهو أمر الشارع بأمره لهذا، وإن تخلف لمانع أو فوات شرط. مثلا ضرب مثال على هذا اليمين، اليمين إذا حلف الإنسان فإنه بالحلف تسبب في وجوب الكفارة وشرطه هو الحلف، فمقتضيه هو الحلف، هو الحلف الذي يوجب الكفارة. فإذا حلف الإنسان، حلف الإنسان فإنه يصح منه أن يكفر وإن لم يحلف لتوجه الأمر إليه، والمقتضي وهو علة الأمر وهو وجود السبب، سبب اليمين وهي الحلف. وإن لم يحلف الذي هو شرط الوجود، وإن تخلف لمانع أو فوات شرط. هذا مثال لتخلف لمقتضي الشرع وإن تخلف لمانع أو فوات شرط. مثلا الزكاة تجب على الإنسان بوجود النصاب، تجب على الإنسان بوجود النصاب، هذا في فوات الشرط، فوات الشرط. لكن سببها شرطها هو وجود سبب الحول، شرطه هو تمام الحول. فإذا تخلف لوجود لفوات الشرط يسمى مقتضيا لأمر الشارع، وإن كان يسمى المقتضي علة، يسمى مقتضي المقتضي علة وإن تخلف، وهو إيجابها بوجود شرطها وهو الحول. كذلك المانع، مثلا وجوب الزكاة، وجوب الزكاة على الإنسان تجب بوجود النصاب وهو سببها، لكن عليه دين مقابل أو قدر على النصاب موجود معه، كما قال جمهور العلم يقولون إن هذا مانع من إيجاب الزكاة، مانع من إيجاب الزكاة، لكن لا يمنع أن نسمي مقتضي أن نسمي هذا علة، علة للإيجاب وإن كان شرط الوجوب تخلف، وإن كان الوجوب تخلف بفوات الشرط والمانع. فعلى هذا نقول علة الوجوب موجودة، وهي مثلا وجود النصاب مع وجود المانع والدين، وجوب الزكاة وهو تخلف الشرط من جهة وجود عدم تمام الحول، كذلك من جهة اليمين، من جهة اليمين إذا كفر إذا وجد سببها وهو الحلف، وإن تخلف الوجوب لعدم وجود شرطها وهو الحلف. فكونه تخلف لوجود شرط أو مانع لا يمنع من أننا نطلق على هذا المقتضي وهو السبب للوجوب، وهو وجود سبب الوجوب، أن نسميه علة، نسميه علة الوجوب. فلهذا يقول إنها تطلق أيضا على المقتضي وحده، وتطلق على المقتضي مع وجود مع تمام الأشياء وهو وجود الشر وجود الشر. فتطلق إذن العلة على المقتضي وحده وتطلق على المقتضي مع بقية الأشياء وهو الشر والمحل والأهل وللحكمة أيضا. وتطلق العلة على الحكمة أيضا تطلق العلة على الحكمة. ما هي الحكمة؟ وهي المعنى المناسب الذي ينشأ عنه الحكم. هذه الحكمة. لكن ما هي الحكمة؟ هي المعنى المناسب الذي ينشأ عنه الحكم. ولهذا ربما أطلقت العلة على الحكمة كما شقت شفر لقصر. فنقول مثلا قصر الصلاة في السفر، قصر الصلاة في السفر وش الحكمة منه؟ شو الحكمة من قصر الصلاة في السفر؟ وجود ماذا؟ وجود المشقة. وش العلة؟ العلة السفر. لكن يقول لا مانع أن نطلق على الحكمة علة، لا بأس. نسمي نقول مثلا قصر الصلاة لعلة المشقة، لعلة المشقة. فتطلق العلة على الحكمة وهي المشقة لمشروعية القصر وفقر وكدين وأبوة لمنع زكاة وقصاص. وش الحكمة من منع الدين، من منع الزكاة لمن عليه دين؟ إنسان عليه عنده نصاب وعليه دين مقابل هذا النصاب قدره، لأنه لما حصل في هذا النصاب شيء من الغض والنقصان من جهة أنه قابله ماذا؟ دين. فكان من حكمة الشرع ناسب من حكمة يعني من المناسب في حكمة الشرع أن يخفف عنه بإسقاط ماذا؟ الزكاة، وهي الحكمة من إسقاط الزكاة وهو وجود الدين المقابل للنصاب، وهذه حكمة تسمى علة. كذلك منع القصاص فيمن قتل ولده، قالوا إن منع القصاص لوجود الأبوة كونه أبا، فلما كان الأب هو السبب، الأب الأبوة الأب والأم أيضا هما السبب في وجوده، امتنع أن يختص من حتى لا يكون سببا في إعدامه. فقال إن العلة تطلق على الحكمة، لكن ينبغي أن يعرف أن هناك فرق بين العلة والحكمة، وموضع بحثنا سيأتي إن شاء الله في باب القياس، لأن بحث العلة ومعناها وتفاصيلها في باب القياس، لأن هي بحث القياس العلة القياس هو العلة وما يتفرع عنه، بحثها القياس كثيرة وتقاسيمها كثيرة. وهنا نحر العلة من جهة أنها من أقسام خطاب الوقت وأنها تطلق على الحكمة. ولهذا يقول أهل العلم إن الشرع يعلق الأحكام بالعلل لا بالحكم، بالعلل لا بالحكم. ولهذا نقول الأصل مثلا حين نقول قصر لمشقة السفر، السفر هو المشقة هي الحكمة، لكن نحن يعني النصوص ما علقت القصر بالمشقة، علقته بماذا؟ بالسفر، فعلقته بالعلة. العلة مشتملة على ماذا؟ على الحكمة. لا بد أن تكون العلة مشتملة على الحكمة. ظهرت أن تظهر لا لها حكمة، ولهذا الشرع الحكمة علقها على عللها لم يعلقها على حكمها، لأن الحكم بالغالب تخفى ولا تظهر. تعلق الحكم على العلة، والعلة هي أمر يقول فيها هي أمر ظاهر منضبط. فلما كانت العلة أمر ظاهر منضبط علقت أحكام الشرع بها ولم تعلق على حكمها. فلهذا القصر يعلق مثلا على يعلق بالسفر لا بالمشقة. ولهذا ذكروا الحكمة هل يعلل بها ولا سيأتي يوم القيامة إن شاء الله هل يعلل بالحكمة ولا ما يعلل بالحكمة، على ثلاثة أقوال، قيل يعلل بها مطلقا وقيل لا يعلل، وقيل قوله وهو أظهر عندهم وأقرب وهو أنه إذا كانت الحكمة ظاهرة ومنضبطة يعلل بها، وهذا لا شك أنه أقرب. ولهذا مثلا عندنا مثلا البيع في العقد في عقد البيع، الجمهور يقولون على الصيغة المعروفة عقد النكاح في الصيغة المعروفة، هذه علة صحة هذه السيرة المعروفة. قالوا ماذا؟ قالوا لأن وش الحكمة من البيع؟ الحكمة منه هو وجود أن يكون العقد عن تراضي من الثمن بالباطل، أليس كذلك؟ عن وجود تراضي. لما كان التراضي أمرا باطلا فلم يعلق الشرع، قالوا لم يعلق الشرع عقده بأمر باطل وهو التراضي، لأن التراضي أمر باطل ما يدرى عنه، فعلقه بصيغة وهي الإيجاب والقبول، بصيغة معروفة وهي الإيجاب والقبول. ولهذا تجد الجمهور يقولون يذكرون الصيغ ويبطلون بما سواها. ولهذا من فوائد مثلا القول بأنه لم يعلق به، يعني حينما نقول أن الأصل هو أن ما تعاقد الناس به وجرى بينهم العروض به وظهر به التراضي وكان به العقد ظاهرا واضحا وتبين به التراضي بين الناس، كذلك في باب النكاح لا نقول على صيغة معروفة، لكنها كانت لما كانت أمرا ظاهرا واضحا علقناه به، لأن كان القول الصحيح في باب العقود أنها إذا ظهرت وانضبطت وتبينت فإنه لا بأس أن يصح العقد بأي صيغة كانت بظهور التراضي، وإن كان التراضي أمرا باطلا لكنه يظهر ويتبين بأمور واضحة سواء في عقد النكاح أو في عقد البيع أو في غيرها من العقود. فلهذا ما تعارف الناس عليه فإنه يكون العقد به صحيحا، والله أعلم. نقول والسلام. نعم نعم لا بأس، لأن لا يشترط أن تكون الوليمة، لأن الوليمة ربما كانت قبل وربما كانت بعد ما يحدث. أقول قصدي أن ما يشترط مثلا في إعلان أن يكون وقت الوليمة، لو أن جعل الوليمة قبل الدخول أو بعد الدخول جائز، الجاذبية جاء الحديث ما يدل على هذا أن كانت الوليمة قبل، فإذا كانت يعني جاء في الأخبار ما يدل على أن أمر الوليمة سهل من جهة لا بأس يقدم، فلو قدم الوليمة ثم بعد ذلك أظهر النكاح بالدف لا بأس بذلك، لأن يكون فيه إعلان والإعلان مستحب. نعم والله يظهر لا بأس، أنه ربما مثل ما جاء في الحديث جاء في عدة أخبار أن بعض الصحابة دعا اليوم الأول والثاني والثالث، قصة أنس بن سيرين دعا إلى سبعة أيام، فلا بأس تكرر ذلك. السلام عليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: والسبب لغة ما توصل به إلى غيره. هذا هو السبب لغة، لأن سبق أن ذكر أقسام الحكم الوضعي العلة أولا والسبب، والسبب ما توصل به إلى غيره، كل ما يتوصل به إلى غيره هو السبب. والسبب أيضا هو الحدث في اللغة، يعني قوله وما توصل به إلى غيره يعني في اللغة، فيشمل الحدث، ولأن الحدث أيضا يطلق عليه السبب، كالطريق فأتبع سببا الطريقة، كالطريق أيضا يسمى سبب، كل ما يتوصل به إلى غيره فهو سبب. وشرعا ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم ذاته، هذا هو السبب، يلزم من وجوده الوجود، يلزم من مثل وقت الصلاة سبب، سبب يعني سبب الصلاة هو الوقت في كل وقت، فإذا وجد الوقت ووجد الصلاة ووجدت، وإذا عدم ومن عدمه العدم بذاته، إذا عدم السبب عدم الوجوب أو وجود الصلاة وهو بعدم السبب، هذا هو السبب، يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم. وقوله يلزم من وجوده الوجود يخرج الشر، يخرج الشر، لأنه لا يلزم من وجوده الوجود، رحمه الله، فالشرط لا يلزم من وجوده الوجود، فالطهارة شرط للصلاة، فإذا وجدت الطهارة لا يلزم من وجود الطهارة وجود الصلاة، فهو مخرج للشر في قيد الأول، قيد الثاني ومن عدمه العدم مخرج للمانع، من عدمه العدم، لأنه لا يلزم من عدمه وجود ولا عدم، فعدم مثلا الدين اللي جمعنا العلم مانع لوجوب الزكاة. قد يوجد الدين يعني مانع لا يلزم من عدم الدين، لا يلزم من عدمه. مثلا مثال آخر أوضح، مثال آخر هذا فيه في السبب، سبب من سبب الإرث، في سبب الإرث مثلا، في سبب الإرث. فعندنا من عدمه العدم مخرج للشر، قول من عدمه العدم مخرج للشر، لأن الشر وش يلزم؟ يلزم من عدمه، لا يلزم من عدم العدم، يعني لا وجود ولا عدم لذاته، لا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. مثلا لو أن إنسان عنده نصاب، لو أن مثل عدم الدين، عدم الدين، هل يلزم من عدم الدين وجوب الزكاة؟ مثل الدخل، لا يلزم من عدم الدين وجوب الزكاة، لأن الدين مانع للزكاة عندهم. مثل الحيض مانع للصلاة، مانع للصلاة، فعدم الحيض لا يلزم منه وجود الصلاة، وعدم الدين لا يلزم منه وجوب الزكاة، لأنه قد لا تجب عليه الزكاة بعدم وجود ماذا؟ النصاب. يعني كون الإنسان لو إنسان ما عليه دين نقول زكي، هل نقول لكل من عدم الدين عليه الزكاة ولا ما نقوله؟ لأنه كونه لا دين عليه قد يكون ما عنده نصاب، أليس كذلك؟ كذلك مثلا عدم الحيض، هل يلزم من عدم الحيض وجود الصلاة؟ قد يكون الحيض قد تكون لا تحيض، لكن لا تلزم الصلاة لعدم التكليف، لعدم التكليف. مثلا في باب الإرث أيضا، مثال آخر في باب الإرث، القتل مانع من الإرث، القتل مانع منه، هل يلزم من عدم وجود الإرث؟ لا يلزم، لأنه قد لا يكون وجد سبب الإرث وهو موت المولد. فهذا قوله من عدم العدم مخرج لماذا؟ مخرج للشر، مخرج للشر، كما أن الوجود مخرج هذا مخرج للمانع، وذاك مخرج للشر، وذاك مخرج للشر. وقول لذاته مخرج لمقارنة السبب أو الشر، لمقارنة الشر أو المانع للسبب، قول لذاته ما استفاد لذاته؟ إذا قارن السبب شرط أو مانع، كلمة لذاته استفاد منها، إذا قارن السبب شرط أو مانع. مثاله مثلا إذا قارنه عدم الشرط أو وجود المانع، إذا قارن السبب عدم الشرط أو وجود المانع، إنسان عنده نصاب، النصاب سبب لماذا؟ لوجوب الزكاة. طيب والشرط وجوب الزكاة، تمام، الحول سببه وجود النصاب، شرطه تمام الحول. إذا وجد النصاب وجد السبب، طيب نقول الزكاة لا تجب عليك لعدم ماذا؟ وجود الشرط الذي هو تمام الحول. إذن قولنا هو ما يلزم من وجوده الوجود، لكن ومن عدم العدم لذاته، فهذا ففي قولنا إن الزكاة لم تجب على من وجد عنده النصاب وهو السبب، وهو سبب للزكاة وسبب الزكاة، ليس لذات السبب لكن لعدم الشرط. فعدم وجوب الزكاة ليس لأمر راجع إلى الشرط إلى السبب، إنما لعدم لمقارنة عدم وجود الشرط للسبب. فلأجل هذا قال لذاته. فلما كان ليس بأمر ليس لأمر يتعلق بالسبب إنما لأمر يتعلق بعدم الشرط فلهذا لم تجد الزكاة. أيضا لو أن إنسان عنده نصاب وعليه دين نقول الزكاة وجد سببها وهو وجود النصاب، لكن لا تجد لماذا؟ هل لأمر يتعلق بالسبب أو لوجود المانع؟ لوجود المانع وهو وجود الدين، وهو وجود الدين. أيضا لو دخل وقت الصلاة، دخل وقت الصلاة تجب على المكلف، أليس كذلك؟ لكن إذا كانت المرأة حائضا هذا مانع، أليس كذلك؟ فنقول إن الصلاة لا توجد في حقها. لماذا؟ هل لأمر يتعلق بالسبب أو لوجود المانع؟ لوجود المانع. فزادوا القيد في قولهم لذاته لمقارنة السبب عدم الشرط أو لوجود المانع. قال فيوجد الحكم عنده لا به. هذه الكلمات تحتاج إلى تأني وإلى بحث، وإن كان الكلام فيها مو واضح تماما، لكن لأن قوله فيوجد الحكم عنده يعني يقولون إن الحكم يوجد عند السبب لا به، فالسبب لا تأثير له يقولون، والسبب معرف عندهم وعلم على وجود المسبب. فالإنسان إذا أدلى الحبل بالبئر وجد الماء، وأدلى الحبل وأنزل الإناء أو الدلو واغترف الماء، فقالوا إن وجود الماء وجد عند السبب ولم يكن بذات السبب وهو وجود الحبل، وهو وجود الحبل. فقالوا، وهذا التعريف مأخوذ من كلام الغزالي لأنه يقول، وأيضا هذا قول كثير من المتكلمين، وهذا يكاد يوجد في جمهور كتب الأصول أو لم يكن جل كتب الأصول، وأنهم يقولون أنه يوجد عنده، وهذا مبني على الأسباب وأنها معرفات وأعلام. وفي كلام بعض أهل العلم في هذا الباب يبين أن مثل هذا التعريف فيه نقص، لأن قوله عنده يوهم أن السبب لا تأثير له البتة، وأن وجوده كعدمه، وأن أن اغتراف الماء وأن الوصول من طريق السبب من طريق أو نحوه وجد عنده، وأن الأسباب لا تأثير لها، إنما هذا كله إلى أمر الله وإلى قدرة الله عز وجل، وأن هذه الأسباب لا تأثير لها. هذا وهذا رده جمع من العلم، وقالوا إن الأسباب، وهذا عندهم يحتاج إلى نظر من جهة أن السبب قد تنظر إليه وتلتفت إليه التفاتا كليا، وقد تعرض عنه إعراضا كليا، وهذا كله لا يجوز، بل إن الله عز وجل أودع في الأسباب قوى هي بها مؤثرة، ولو أراد الله عز وجل لسلب الأسباب ما فيها من القوى المؤثرة فلم يوجد عندها، فلم يوجد فيها شيء، لكن الذي يوجد يوجد بهذا السبب وبغيره من الأسباب وبانتفاء الموانع. فبهذه الأشياء نقول إنها توجد بهذه الأشياء، لكن كل هذا بقدرة الله عز وجل، والله عز وجل أودع بالأسباب قدرة وقوة. ولهذا مثلا اغتراف مثلا الماء يكون بأسباب، منها مثلا إنزال الدلو وعمل الإنسان، وأن تكون البئر فيها ماء، وأن يغترف الماء وتزول الموانع. ليس هنالك سبب واحد مستقل بالتأثير إلا هو سبحانه وتعالى، ولو شاء لأفضل هذه هو من هذه الأسباب. ولهذا سيأتي في كلام صلى الله رحمه الله أن بعض الأسباب تكون معنوية وفيها حكمة باعثة ولها تأثير ظاهر. قال ويراد به ما يقابل مباشرة، يعني السبب يراد به ما يقابل المباشرة، كحفر بئر مع ترضية. الحفر مع ترضية، إذا حفر إنسان بئر في طريق وجاء إنسان آخر فدفع إنسانا في البئر، فالحافر متسبب والذي أرداه في البئر مباشر، فلهذا قالوا يطلق على ما يقابل مباشرة، فالذي حفر البئر متسبب والذي دفعه في البئر مباشر. ومن قواعدهم أنه إذا اجتمع السبب والمباشرة فإن المباشرة تقطع حكم السبب ويكون الحكم للمباشرة. فأول سبب وهو الحفر، وثاني علة وهو الترضية. وعلة العلة كرم، يعني تطلق يطلق السبب على علة العلة كرم، يسمى الرمي سبب لأنه سبب لقتل، يسمى سبب القتل علة العلة، وهو هو سبب لقتل وعلة للإصابة التي هي علة لعلة الزهور. فالقتل بالحقيقة هل حصل بالرمي أو بالإصابة؟ بالإصابة، القتل حصل بالإصابة، هو عند الرمي ما بعد قتل، لكن رمى حصلت الإصابة، بعد الإصابة حصل القتل. فالإصابة فأولا التسبب بالرمي، ثم الإصابة ثم القتل، فالقتل حصل بالإصابة، فيطلق على الرمي الذي هو علة علة القتل يطلق عليه سبب. والعلة الشرعية بدون شرطها كنصاب بدون حول، يطلق السبب أيضا على كل ما سبق لنا في العلة، العلة الشرعية بدون شرط.